تفكرش كتير يا حبيبي، ما تفكرش وعيش أيامنا، وما تسألش ازاي يا حبيبي، ما احنا ما فيش غير كده قدامنا. نتعب نشتكي من ايه؟ نسأل في العالم ليه؟ ولا عندك حل تاني؟ قولي لو كنت في مكاني، ولا عندك حل تاني؟ قولي لو كنت في مكاني كنت هتعمل ايه يا حبيبي يا حبيبي؟ ايه ايه ايه يا حبيبي؟ كنت هتعمل ايه يا حبيبي يا حبيبي؟ ايه ايه يا حبيبي؟ حبيبي عارف أجمل حاجة ما بينا إننا في الأحلام دايبين، وأما ياخدنا الهوى يغلبنا ما بنبقاش يا حبيبي اتنين. عارف أجمل حاجة ما بينا إننا في الأحلام دايبين، وأما ياخدنا الهوى يغلبنا ما بنبقاش يا حبيبي اتنين. يا حبيبي ما تفكرش كتير في الدنيا، وافتكر ان العمر يومين، يوم بيعدي علينا في ثانية، يوم بيعدي كأنه سنين. ما تفكرش كتير في الدنيا، وافتكر ان العمر يومين، يوم بيعدي علينا في ثانية، يوم بيعدي كأنه سنين. نتعب نشتكي من ايه؟ نسأل في العالم كنت هتعمل ايه يا حبيبي يا حبيبي؟ ايه ايه ايه يا حبيبي؟ ما تفكرش كتير يا حبيبي، ما تفكرش وعيش ايامنا، وما تسألش كتير يا حبيبي، ما احنا ما فيش غير كده قدامنا.